الذي يجعل على ظهره تقيها حرارة الشمس والبرودة، أو تقيها مثلا أيضا آثار الشداد اللي يوضع عليها، هذه الأجلة. مثل هذه الأمور إذا أهديت من الإبل أو من البقر أو كذا في شيء من هذا لا تأخذ منها شيء، لا أجلتها ولا عقالها ولا شيء، هذا يكون تبعها يهدى إليها، ولا تستثني مما تبرأت به لله، لا تستثني منه شيئا. نعم. وكذلك أيضا الجزار ما يعطى منها شيء، لأن هذا ذبحته فتعطيه منها، لكن تعطيه أجرته من مالك الخاص، ما تقول والله أنت ذبحت هذا خذ هالشلع مثلا منها يد ولا جنب ولا كذا، هذا بدل، لا ما يجزي، لأنك معناه أنك استثنيت جزء منها، لأنك لا، فأنت تعطيه أجرته من عندك، هذه كلها لله لا تأخذ منها شيء. ولو أعطيت الجزار منها كأنك استثنيت جزء منها، الشيء اللي هديته لله ما يجوز تستثني منه شيء، كلها للفقراء والمساكين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. نعم، هذا يدل على أن البقرة تجزي عن سبعة، بقرة تقوم مقام سبع شية، وأن البدنة كذلك تقوم مقام سبع شية، فيمكن سبعة أشخاص يشتركون ببقرة، أو سبعة أشخاص يشتركون مثلا ببدنة، وأن هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه صد عن البيت، صد المشركون عن البيت وكان معه هدي، نحر هدي، فالصحابة رضي الله عنهم ما كل واحد منهم يهدي بدنة، ما كل منهم، فربما اشتركوا بواحد، فيشتركون بالبقرة سبعة أشخاص، أو يشتركون بالبدنة سبعة أشخاص، فهي تجزي عن كل واحد، تقوم السبع البقرة أو سبع البدنة يقوم مقام الشاة. السائل يقول: يا سماحة الشيخ، عند رجوعي من السفر إلى البيت يأتيني شيء يمنعني من الدخول إلى البيت، وأكره الدخول وأرجع أسافر إلى بلد آخر، وتكرر علي عدة مرات، ماذا أفعل؟ ما هنا إلا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وتكثر من الاستغفار، وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد يكون هذا، قد يكون مثلا عمل شيء، أو قد يكون مثلا نفس أو كذا، ولا علاج لهذا إلا آيات الله سبحانه وتعالى، والله أنزل في كتابه ما هو يقينا بعض الشرور. الله أمر: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، شر حاسد، قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السورة. وكذلك قراءة مثلا آية الكرسي وخواتيم البقرة، وكذلك خواتيم سورة الحجر وغير ذلك، فهذا ينبغي أنك تكثر من هذه الآيات، وتبتهل إلى الله، وتلح في الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء، وهو يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم. فإذا كررت هذا فإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يذهب عنك هذا الشيء. السائل يقول: قمت بصيد حمامة داخل المسجد الحرام وأنا صغير لم أبلغ الرشد، وذلك قبل 20 سنة، فقد أصبتها بحجر ولا أدري هل ماتت أم لا، فماذا يجب علي؟ والله الأولى أنك تكفر، هذا براءة لذمك، لأن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بمن قتل شاة، من قتل حمامة أن يذبح شاة عنها، فالأولى أنك تكفر عنها كفارة، تذبح شاة وتوزعها على الفقراء والمساكين بمكة. السائل يقول: ما حكم الحجاب، وهل يجوز الزواج من فتاة ترفض اللباس الشرعي أو الحجاب الشرعي؟ الحجاب ينبغي للمرأة أن تحتشم وأن تبتعد عن أماكن الغيبة، والله سبحانه وتعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فلا بد أن لا تبدي زينتها، وأهم ما في المرأة هو وجهها ويديها، فإذا أبدت وجهها للناس وعمال جانب فقد أظهرت زينتها، على القول الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. فلا بد أن تحتجب ولا بد أن تحتشم وأن تلبس الملابس التي تستر جسدها عن جميع جسدها عن الرجال خوفا عليها من الفتنة وامتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم ايش يقول السؤال من شقين أظنه. ما حكم الحجاب وهل يجوز الزواج من فتاة؟ الحجاب متعين وواجب. نعم فهذا حكمه. نعم وهل يجوز الزواج من فتاة ترفض لباس الحجاب الشرعي؟ والله ما ينبغي. ينبغي أنك إذا أردت أن تتزوج فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولدينها ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلذلك تحرص على المتدينة التي تحتجب ولا تحب أن ولا تظهر إلى الرجال، ولا الأولى مثل هذه، ولا سيما ما دمت أنك إلى الآن ما تزوجت وأنت الحمد لله تبحث، فمن كان فيها هذا العيب ينبغي أن تجتنبها وتنظر إلى المرأة الدينة التي تحفظك وتحفظ فراشك وتحفظ أولادك وتحفظ بيتك، هذا هو الأولى. فخير النساء هي من حفظت الزوج في مغيبه وفي مشهده وحفظت نفسها وحفظت مالها. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله في وصف المرأة التي ينبغي أن تخطبها يقول: وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ، قصيرة بيتها، قصيرة غض الطرف عن كل أبعد. فتكون قصيرة الرجل، مهما اللي تطلع من بيتها وتروح يوم هنا ويوم عند جارتها هذا ويوم عند هذا ويوم بهذا ويوم بالأسواق ويوم كذا، هذا ما ينبغي. وقصيرة اللسان، ما تطاول على زوجها ولا تطاول على جيرانها ولا تطاول على الناس، تكون قصيرة اللسان. فهي قصيرة الطرف، مهما من يتردع وتناظر الرجال وتلفت وتناظر هذا وتناظر هذا، لا، قصيرة الطرف، قصيرة بيتها، قصيرة غض الطرف عن كل بيت. فهذا الذي المرأة التي ينبغي أن يحرص عليها. نعم. السائل يقول: لا يخفى على سماحتكم أن هذه البلاد كانت مترابطة وأن شعوبها كانوا ملتفون حول علمائها وأمرائها، ثم بعد ذلك وفدت علينا أفكار ومناهج مختلفة مما ادعى ذلك إلى التحزبات، فنرجو من سماحتكم توجيه كلمة حول هذه التحزبات والأفكار الوافدة إلينا، جزاكم الله خيرا. والله صحيح أن في هذا الأعوام الأخيرة حصل أمور ما كانت تعرف ولا كانت موجودة في البلاد. كان في البلاد الحمد لله هدفهم واحد واتجاههم واحد، لكن مثل ما ذكر السائل أنه لما الحمد لله البلاد أغناها الله وفتحت المدارس والمعاهد والكليات واحتاجت إلى أن تأتي بأناس من العلماء من البلاد الإسلامية الأخرى لأجل أن يقوموا بالتدريس وكذا، في هذا هؤلاء الوافدين بعض منهم وإلا أكثرهم ولله الحمد على علم وعلى عقيده وعلى سلوك طيب وكذا، لكن قد يوجد من بينهم من انحرف اتجاهه أو انحرفت عقيدته. فلذلك حصل بسبب هذا بعض هذه الأمور التي قد علقت بأذهان بعض شبابنا، وهذا في الحقيقة ينبغي أن الإنسان يحذره وينبغي أن يبتعد عن هذا، وعليه بطريقة السلف الصالح وبطريقة علمائه الذي يعرف والذين مشوا على هذه الطريق، لسيما أئمة الدعوة اللي هم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وكذلك أيضا تلاميذهم الذي ساروا على منهجهم، وهذا هو المنهج المستقيم. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما هو شيخ للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكذلك أنجاله وكذلك تلاميذهم إنما ساروا على طريقة ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وهؤلاء معروفين ولله الحمد بتصحيح العقيدة وبيان ما يخالف العقيدة، ومتمسكون بالسنة ومتمسكون بالأحاديث الصحيحة، فهم ينفون البدع ومثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لكن دخل على الناس شيء من أمور السياسة، فلذلك كثرت الأحزاب من أجل هذا، فهذا يؤيد هذا وهذا يؤيد هذا، فهذه الأمور ما تصلح لطالب العلم. طالب العلم عليه أن يمشي بالخط المستقيم، هدي النبي وهدي الصحابة رضي الله عنهم، ولا يلتفتون إلى الأمور الثانية. لكن مع الإشكال وما يؤسف له أنه دخل على بعض طلبة العلم في خارج هذه البلاد، وربما حصل في شيء أيضا من هذه البلاد بعض الشباب الله يصلحهم ويهدينا وإياهم، أمور ما ينبغي ولا تليق بهم. فالله سبحانه وتعالى أوجب على الطاعة لولاة الأمور مهما كان، إلا أن تروا كفرا بواء عندكم من الله في بران. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا كان أنت مثلا ربما ما نضجت في العلم وكذا، فعليك بالعلماء أن تثق فيهم، وعلماء بلغوا لله الحمد ما بلغوا من العلم، وبلغوا ما بلغوا والحمد لله بالنسبة للتقوى وبالنسبة للورع ومعرفة الأمور وعلى هدي السلف. لو قرأت مثلا على الإمام أحمد وماذا يقول رضي الله عنه من دعواته للسلطان، يقول لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يقول ما يصرفها لنفسه ولا يصرفها لولده ولا يصرفها للسلطان، لأنه بصلاحه تصلح الرعية. ونسمع بعض ربما إن بعض الله يصلحهم الشباب وكذا، لو تدعي للسلطان يشمئز، هذا والعياذ بالله، هذا خلاف السنة وهذا خلاف هدي النبي وهذا خلاف ما عليه أئمتنا رحمة الله عليهم، مثل الإمام مالك ومثل الإمام أحمد ومثل الإمام أبي حنيفة ومثل الإمام الشافعي رحمه الله ومن بعدهم من الأئمة. هؤلاء يعظمون ولاة الأمور ويدعون لهم ويسألون الله لهم التوفيق. الإمام أحمد تعرفون الكل أو الأكثر يعرف ماذا حصل عليه من المحنة عندما دافع عن سنة، فكانوا يضربون ويعملون معه العمل هذا، ومع ذلك يدعو لهم أن الله يوفقهم ويدلهم على الصواب وكذا وكذا، ولا كان يأمر الناس بالخروج عليهم وقولوا وقولوا وذولا تعالوا وذولا ذا لا. ولذلك تجد كثير من الناس الحين وهذا الأموال كذا وهذه كذا، صار قصدهم غرض سياسي ما هو دين. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن هذه الأمور، وهذه غير واردة، إن مثلا هذا ينتمي إلى كذا وهذا ينتمي إلى كذا وهذا الحزب الفلاني وهذا، هذه الأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان، هذه مما تشتت، وهذا من التفرق الذي نهى عنه. والله يقول وأن هذا صراطي مستقيما، واضح كتاب الله وسنة نبيه، وفسره لنا النبي بفعله والصحابة والتابعين والأئمة، ينبغي نسلك مسلكهم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمرنا باتباع سبيله واضح. ثم قال حذرنا مما سيحدث، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله لنا، الله يعلم ما سيكون، فأمرنا أن نتبع صراط الله وصراط نبيه، وحذرنا أن نتبع السبل الأخرى التي تضلنا عن هذا الطريق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم أكد ذلك سبحانه ذلكم وصاكم، هذه وصية الله، ذلكم وصاكم به، هذه وصية الله لأي شيء؟ لعلكم تتقون، تتقون الله في أقوالكم، تتقون الله في أفعالكم، تتقون الله في اتجاهاتكم، تتقون الله في جميع أموركم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا واجب المؤمن. أما هذه الأشياء التي حدثت وهي دخلت على بعض البلاد الإسلامية من أوروبا وغيره الذين أحدثوا أحزاب، لأن ما عندهم دين يجمعهم ولا عندهم كتاب يجمعهم ولا عندهم سنة تجمعهم، فكل على رأسه، كل يكون حزب، لا إحنا كذا وحنا هذا الديمقراطي وهذا الاشتراكي وهذا مدري وش وهذا كذا، فأحزاب تعددت ثم انتقلت من أولئك إلى بعض البلاد الإسلامية، أما استعمروا ودخلت عليهم من باب الاستعمار أو ثم بعد ذلك ذرفت علينا على هذه البلاد، وحصل ما حصل من بعض شاب الله يصلحهم ويهديهم ووفقهم إن شاء الله. فالحاصل إن هذا ينبغي البعد عن هذه الأمور، وأن الإنسان يسلك مسلك السلف الصالح والسنة. الإمام أحمد لما جاءه بعض أصحابه لما ضربوه وسجنوه وجاءه بعض أعز أصحابه وقالوا له إن هؤلاء يعني يقصدها الملوك الذين عملوا معك هذا العمل وكذا حين نبين بادهم ولا لهم بيع ولا كذا، قال لا لا لا ولا يجوز هذا، وهو نفسه اللي حاصل عليه، قال لا ولا يجوز هذا، هذا فيه شر عظيم، هذه مسألة قضية واحدة حصلت مثلا، وحين ندعو لهم أن الله يوفقهم وأن تزول هذه الأمور ودعوة واستجيبت، ما بعد ذا راح واحد ثم جاء المتوكل وربح المحنة وأكرم الإمام أحمد وجعل له مكانته وصار ما يعين قاضي إلا بعد ما يستأذن الإمام أحمد منه ويعينه، ما تبثر الأمور. لكن يقول لو أنكم قمتم وفعلتم مش يبي يحدث، يبي يحدث قتل الأنفس، يبي يحدث هتك الأعراض، يبي يترك، يبي يحدث سلب الأموال، تصير الدنيا تهمرج الدنيا، ثم يكون مثل ما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فإذا ضعفت الخلافة وضعفت الأمور الشر كثير، والناس يدرون إلى وقت الضعف كالحين وضعف ما هناك ضبط لهم، الواحد يمشي بالبر إذا وجد واحد معه بعيره ولا معه حماره ولا معه خمس غنم ولا شيء يقتله وخذهن وراح ومشى، ما هو خايف أن أحد يضبطه. فهذا إذا حدث الخلل بولاة الأمور ما هو بالضرر عليهم هم ولا هو بالضرر على الضرر على الأمة كلها، انقطعت السبل وسرقت الأموال وهتكت الأعراض وأزهقت الأنفس، حدثون ضررا ما له حد نبت. مش اللي حدث لما أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان من قام والعياذ بالله من الخوارج اللي قايمين باسم الدين والعياذ بالله وحصل قتل عثمان، ماذا حدث بعده؟ عشرات الألوف من الصحابة قتلوا، عشرات الألوف من التابعين قتلوا، وقتلوا كثير من العلماء رحمهم الله، وصارت سرق ونهب وهتك أعراض أمور عظيمة. لكن شباب ما يعرفوا، ما قرأوا سيرة ولا قرأوا تاريخ الإسلام ولا فهموا هذه الأمور، ولكنها حصل من بعض والعياذ بالله تحسين لهم هذا الموضوع وعلق في أذهانهم وظنوا أن هذا خطأ فاحش. فالواجب الدعاء لولاة الأمور وأن الله سبحانه يوفقهم ويعزهم وينصرهم على أعدائهم من أجل تبت يبتل الأمان ويبتل آمنا الإنسان في بيته، آمنا على أهله، آمنا على ماله، آمنا على أولاده، آمنا على دينه، آمنا على نفسه. وإلا لما حصل الآن تسمعون في بعض البلاد الإسلامية لما قام من قام من بعض الناس مش فيها كل وانا وانتم تسمعون في قطار مفجر ولا مثلا اوتوبيس مفجر بما فيه، وش ذنب هالاوتوبيس اللي انت فجرته وقتلتهم؟ هذا امر معروف او نهي عن منكر، هذا هو المنكر بعينه. كم قتلت من نفس ما عملوا معك شيء ولا اخطأ ولا عملوا اي شيء، كم قتلت من نفس؟ والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتزعم أنك تأمر بالمعروف وتنهى عنك وأنت هذا الذنب العظيم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم؟ بل لو كان غير مسلم أمه آمن ومؤمن وتروح تقتله حتى ولو كان كافر، لكن داخل بذمة المسلمين ومؤمنين هو المسلمين. النبي يقول من قتل معاهد، والمعاهد ما هو مسلم لكن دخل في البلاد بعهد منهم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالأمور خطيرة والأمور عظيمة، فينبغي المسلم أن يقدر هذا ويربي هذا، ومن رأى منه شيء من هذا ينبغي يناصحه وبرفق لين وبين له. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.